عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، وفينا من يتقي الشمس بيده، قال: فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. حديث شريف يرويه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك للنضر رضي الله عنه وأرضاه، الذي صحب رسول الأمة وتشرف بخدمته 10 سنين رضي الله عنه وأرضاه، يصف هذا الحال في هذا السفر أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر العلماء أن هذا أشبه ما يكون في خروجه لغزوة الفتح في شهر رمضان المبارك، وأن الصوم كان فريضة حين ذاك. فبين رضي الله عنه أنهم نزلوا منزلا ولم يجد أحد ما يستظل به، حتى إن أفضل رجل عنده الظل هو صاحب الكساء. الله أكبر عن هذه ما هذه الحالة التي اختارها الله لرسول الأمة صلى الله عليه وسلم، خير خلق الله وأفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم، ومعه أصحابه، خير صحب صحب نبيا رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، ومع ذلك لا يجد الواحد منهم ما يستظل به، حتى إن أفضلهم صاحب الكساء. زوى الله الدنيا عن أحبابه ورغبهم في الآخرة، فكانت أكبر همهم ومبلغ علمهم وغاية رغبتهم. ففي هذا سلوة لكل من زوى الله عنه الدنيا أن يتعزى وأن يرضى بقسمة الله، فإن الدنيا ما أقبلت على أحد إلا فتن بها، إلا أن يرحمه الله برحمته. ولما علم عليه الصلاة والسلام ذلك وعلمه ربه ذلك، عرض عليه بطحاء مكة وجبالها ذهبا، فأعرض عنها ورضي بالله ربا. فهم في هذه الشدة وفي هذا الحال، حتى إنهم يسافرون ولا يجدون ما يستظلون به إلا الكساء. إن أفضلهم، يعني أفضل الصحابة حين ذاك، من يجد الكساء ليستظل به. وعلى كل مسلم يستظل اليوم في الظل ويشرب الماء البارد الهنيئة في اليوم الصائف، أن يذكر رحمة الله وأن يحمد الله على نعمته وأن يشكره على فضله ومنه وكرمه. صور هذه الحالة لهذه الأمة التي هي أفضل الأمة وأزكاها عند الله سبحانه، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم خير هذه الأمة، ومع ذلك كانوا في شظف من العيش وشدة. أما الفائدة الثانية، فانظر رحمك الله إلى فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمنزلة التي اختارها الله لهم حينما أثنى عليهم في كتابه وأخبر أنه رضي عنهم ما أرضاهم، ولم يكن ذلك من فراغ ولا سدى، إنما كان بالصبر والتحمل واحتساب الأجر. ما تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة ولا رخاء، وما تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يسر ولا عسر وبلاء، بل كانوا معه وإلى جواره في جميع الأحوال والشدائد، يصبرون ويحتسبون، وهم بذلك لا شك فائزون رضي الله عنهم وأرضاهم. قال رضي الله عنه: فسقط الصوم، أي سقطوا من شدة الإعياء، وقام المفطرون. في هذا دليل على ترابط الصحابة وتحابهم والود الذي كان بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا كالجسد الواحد، يحمل بعضهم بعضا ويحسن بعضهم إلى بعض، يكمل بعضهم نقص البعض، وهذا كله من الخير الذي جعله الله عز وجل لهذا الرعيل الذي اختاره لنبيه صلوات الله وسلامه عليه. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الله اختار من الأنبياء صفوتهم عليه الصلاة والسلام، واختار له من الصحب صفوة صحب لنبي رضي الله عنهم وأرضاهم. فهؤلاء الصحب كانوا متراحمين متوادين متعاطفين، فإذا نزلوا المنزل نظر قويهم إلى ضعيفهم، ونظر القادر إلى العاجز فأحسن إليه وأكرمه، حمله وقضى حاجته. وهذا كله لا شك أنه من السؤدد والفضل، فالكريم هو الذي طاب معدنه وطابت معاشرته. فالصحابة رضوان الله عليهم كانت معادنهم كريمة أصيلة، فإذا كانوا في السفر أو كانوا في الحضر حرص كل واحد منهم أن يكون مع أخيه، فسقط الصوم وقام المفطرون، قاموا يخدمون ويقومون على إخوانهم ويرعون شؤونهم ويتفقدون أحوالهم. وإذا أردت أن ترى الرجل الكامل في رجولته والمسلم الكامل في إسلامه فانظر إلى ذلك الذي يؤثر الغير على نفسه، وهي منزلة عظيمة ودرجة شريفة كريمة، لأن الإيثار والتضحية والقيام على الغير لا يمكن أن يكون من الإنسان إلا إذا طابت سريرته. فإذا طابت السريرة زكت السيرة، طابت السريرة بالرحمة، طابت السيرة بالصفاء، طابت السيرة بمحبة الخير، فتجده ينطلق من أصول وينطلق من قواعد غرسها في قلبه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال السلف الصالح رحمهم الله. ولذلك تجد الكريم الذي طابت شمائله وطابت أخلاقه يمضي يومه، قد يمضي يوما كاملا يتفقد أحوال الناس وقد يغفل عن حال نفسه، فيبوء إلى بيته ومنزله بالدرجات العلى والمنازل العظيمة عند الله سبحانه. سئل عليه الصلاة والسلام أي شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة؟ قال تقوى الله وحسن الخلق. فهذه كلها من محاسن الأخلاق، أن تكون مع الناس كواحد منهم، أن تكون مع الناس لا تنظر لنفسك عليهم فضلا. ولذلك كان العلماء والفضلاء والصلحاء والأتقياء إذا سافروا مع إخوانهم خدموهم وقاموا على شؤونهم، لا ينظرون لأنفسهم فضلا على الناس، لا يتعالون ولا يتكبرون، وإنما يكونون موطئين في أكنافهم محسنين إلى الناس يتفقدون حوائجهم. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل لنا من ذلك أوفر حظ ونصيب. رأى عليه الصلاة والسلام هذه الحالة التي يسر بها الناظر ويبتهج بها الخاطر، فإنك إذا رأيت إخوانك وأصحابك متراحمين متعاطفين متوادين متكاتفين أحسست بخير كثير، وعلمت أنه لا زال الخير موجودا في الناس. فلما رأى هذه الحالة كان عليه الصلاة والسلام من شمائله وأخلاقه وكمال رعايته عليه الصلاة والسلام، وهو النبي المرسل الملهم من الله سبحانه وتعالى، كان إذا رأى من المحسن الإحسان كافأه. فقال عليه الصلاة والسلام ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر، كلمات طيبات مباركات نزل بها جبريل وحيا من السماوات من رب السماوات، نزل بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كتب الأجر للمفطرين. وهذا يدل على أن أحوال الصوم تختلف، وأنه إذا بلغ الجهد بالإنسان وكانت هناك مصالح للغير إذا أفطر فالأفضل أن يفطر حتى يصيب أجر الإحسان إلى الغير. فمثال ذلك لو سافرت مع الأهل كالوالدين والأولاد والزوجات وعلمت أنهم بحاجة إليك، وأنك إذا أفطرت في سفرك قمت على شؤونهم وأحسنت إليهم وجبرت كسرهم وواسيتهم، فالأفضل أن تفطر تحصيلا لهذه الفضائل. فيقول عليه الصلاة والسلام ذهب المفطرون بالأجر اليوم بالأجر. قال بعض العلماء المراد الأجر على القيام والرعاية، لكن أجر الصوم للصائم كامل، ولا يعني هذا أنهم أفضل من الصائمين، لأن المراد هنا أجر الإحسان، لأنه كما أن للصوم أجرا كذلك لرعاية الناس والقيام على الرفقة أجر، فلما كان المفطرون هم الذين قاموا على الرفقة حصلوا أجر القيام كاملا. فإذا الصائم له أجره والمفطر له أجره، فأبواب من الخيرات جعلها الله سبيلا إلى الجنات، وهذا يدل على سعة هذه الشريعة وسعة رحمة الله عز وجل. فكما أن الصائم ينتظر من الله رحمته، كذلك المفطر له أبواب أخرى يدرك بها ما فاته من فطره أثناء فطره. فقال عليه الصلاة والسلام: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. فالأجر هنا أجر القيام على الغير، وفي هذا دليل على أنه ينبغي على الوالد والوالدة والمعلم والإمام ونحوهم ممن يقود الناس ويوجههم أن يتفقد أهل الفضل، وأنه إذا رأى من المحسن الإحسان أن يشيد بإحسانه وأن يذكر فضله، لكن بشرط أن يأمن عليه الفتنة. فإذا علم أنه إذا مدحه يفتن، فإنه حينئذ يحتاط له لأمر دينه وينصح له حتى لا يفتنه ويذهب عليه الأجر، فيسكت عن ذلك ويكف عنه. فالأفضل والأكمل أن يتركه على إخلاصه. وفي هذا الحديث دليل على جواز الصوم في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الصحابة الصائمين وأقرهم عليه الصلاة والسلام. وقد سبق وأن بينا أن هذه الأحاديث كلها تؤكد أن الصوم في السفر جائز ومشروع، خلافا لمن قال إن من صام في السفر فإن الصوم باطل فاسد. والله تعالى أعلم.